أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى فيما عنون له المحققون باب المقطوع والموصول. قال رحمه الله: واعرف لمقطوع وموصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، وتعبد ياسين ثاني هود لا، يشركن تشرك يدخلن تعلو على، ألا يقولوا لا أقول إما، بالرعد والمفتوح صل وعما، نهقطعوا من ما بروم والنساء، خلف المنافقين أمن أسسا، فصلة النساء وذبح حيثما، وأل من مفتوح كسر إنما، لنعام والمفتوح يدعون معا، وخلف لنفال ونحل وقعا، وكل ما سألتموه واختلف، ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف، خلفتموني واشتروا في مقطعا، أوحي أفضت مشتهت يبلو معا، ثاني فعلن وقعت روم كلا، تنزيل شعرا وغير ذي صلة، فأينما كان نحل صل ومختلف، في الشعرا الأحزاب والنساء صف، وصل فإن لم هود ألا نجعلا، نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على، حج عليك حرج وقطعهم، عمن يشاء من تولى يومهم، وما لهذا والذين هؤلاء، تحين في الإمام صل ووهلا، ووازنوهم وكالوهم صلي، كذا من الوها ويا لا تفصلي. يتكلم الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب عن المقطوع والموصول، فقال: واعرف أي أيها القارئ لمقطوع وموصول وتاء، أي ما سيأتي في باب التاءات، في مصحف الإمام، أي مصحف عثمان الذي أرسله إلى الأمصار، في مصحف الإمام فيما قد أتى، في مصحف الإمام فيما قد أتى، أي فيما قد أتى رسمه فيه. ثم بين المواضع التي يحتاج القارئ في الوقف إلى معرفتها من ذلك، فقال: فاقطع بعشر كلمات. طيب، ما هو المقطوع والموصول؟ المقطوع والموصول من تمام القراءة وكمال القارئ المجيد لقراءة القرآن الكريم أن يعرف المقطوع والموصول بمعرفة ما يجوز الوقف عليه وما لا يجوز الوقف عليه. وقدم الناظم رحمه الله القطع على الوصل بقوله: واعرف لمقطوع وموصول، قدم القطع على الوصل لأنه الأصل، لأن الشأن في كل كلمة أن تكون مفصولة عن غيرها رسماً. والمقطوع هو كل كلمة مفصولة عما بعدها في رسم المصاحف العثمانية، والموصول كل كلمة متصلة بما بعدها رسما في المصاحف العثمانية. والذي ينبغي أن نعلمه أن المقطوع والموصول ثلاثة أقسام. قسم اتفق العلماء، أي علماء الرسم، على قطعه، وقسم اتفق علماء الرسم على وصله، والثالث قسم مختلف فيه، أي مختلف فيه بين القطع والوصل. قول الناظم رحمه الله تعالى: فاقطع بعشر كلمات ألا، مع ملجأ ولا إله إلا، بدأ رحمه الله تعالى يبين لنا أن المصاحف اتفقت على قطع 19 كلمة، فأخبر الناظم أن الكلمة الأولى هي أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون مع لا النافية. يبقى أول شيء سيتكلم عنه الناظم قال فاقطع ب10 كلمات اللا، فيريد أن يقول أن المصاحف اتفقت على قطع 19 كلمة. الكلمة الأولى اللا، أي أن المفتوحة الهمزة ساكنة النون مع لا النافية. وهذه الكلمة أن لا جاءت في القرآن على 3 أقسام: قسم متفق على قطعه، وقسم متفق على وصله، والثالث مختلف فيه. كما قدمنا وقلنا أن هذا شأن المقطوع والموصول في القرآن الكريم عند علماء الرسم: قسم يتفقون على وصله، قسم يتفقون على قطعه، قسم اختلفوا فيه. أما القسم الأول وهو الذي اتفقت فيه المصاحف على قطع أن الناصبة للفعل عن لا، وذلك في 10 مواضع، فاقطع ب10 كلمات. هذه المواضع ضرب لنا إشارات في المنظومة عن مكان هذه المواضع في القرآن. فقال فاقطع ب10 كلمات ألا مع ملجأ، يعني الموضع الأول في قوله تعالى في سورة التوبة وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. يبقى معنى مع ملجأ يشير إلى الموضع الأول، حتى لا نكرر بعد ذلك، يشير إلى الموضع الأول الذي قطعت فيه أن عن لا في القرآن الكريم، وهي 10 مواضع متفق فيها على القطع. الموضع الأول قال مع ملجأ، أي في سورة التوبة. الموضع الثاني قال ولا إله إلا في قوله تعالى في سورة هود وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الموضع الثالث قال وتعبدوا ياسين في قوله تعالى في سورة ياسين ألا تعبدوا الشيطان، مقطوعة أيضا باتفاق. الموضع الرابع قال في سورة هود ثاني هود وهو الموضع الثاني في هود في قوله تعالى ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم، ولما قال ثاني هود احترازا من قوله تعالى في الموضع الأول في نفس السورة في أول السورة مباشرة في استفتاح السورة ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، فهذا موصول وليس مقطوع. فقال مع ملجأ ولا إله إلا وتعبدوا ياسين ثاني هود لا يشركنا. الموضع الخامس في سورة الممتحنة يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا. تشرك الموضع السادس تشرك أي مع تشرك في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يدخلنا إشارة إلى الموضع السابع في سورة القلم في قوله تعالى ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، مقطوع. ثم قال تعلو على، أي في قوله تعالى في سورة الدخان وألا تعلو على الله. ثم قال الموضع التاسع لا يقول ألا يقول الموضع التاسع في سورة الأعراف، ألا يقول على الله إلا الحق. الموضع العاشر لا أقول، وقف هنا. الموضع العاشر لا أقول في سورة الأعراف أيضا، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. إذن عندنا 10 مواضع أن لا قطعت فيها أن الناصبة على لا النافية، قطعت باتفاق عند علماء الرسم في هذه المواضع 10، مع ملجا ولا إله إلا، وتعبدوا ياسين، ثاني هودة، لا يشركنا، تشرك، يدخلن، تعلو، تعلو على، ألا يقول، لا أقول. وهنا نقف. ثم ينبغي عليك أن تعلم أنه يجوز لك أن تقف على أن التي تكلمنا عنها، هذه المقطوعة على لا النافية، اختبارا أو اضطرارا. اختبارا أو إيه؟ أو اضطرارا. وإذا وصلنا، وهذا هو الأصل، يعني وصلنا الكلام، ألا يقولوا، ألا تعلوا، ألا يدخلنها، في كل المواضع ستضغم النون في اللام لفظا، أي في النطق لا خطا لا في الرسم. لما لا في الرسم؟ لأنها مقطوعة باتفاق. طيب، ما زال الكلام، وقبل أن نستكمل مع الناظم، أن لا، هناك موضع في القرآن مختلف فيه، مختلف فيه بين القطع والوصل، والقطع أشهر وعليه العمل. انتبه، لأن هذا الكلام ليس موجودا في النظم. هذا الموضع في سورة الأنبياء، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك. هذا الموضع مختلف فيه، والقطع أشهر وعليه العمل. خلاص كده؟ طيب، القسم الثالث، وما زلنا مع أن لا، وهو الموصول باتفاق، وهو باقي المواضع التي جاءت في القرآن الكريم نحو قوله تعالى ألا تعبدوا، الموضع الأول بسورة هود والذي استثناه الناظم، وكنحو قوله تعالى في سورة النمل ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هذا أولا عن أن لا. ثم قال الناظم: إما بالرعد والمفتوح صل، أي إن مكسورة الهمزة ساكنة النون مع ما جاءت في القرآن على قسمين، الأول مقطوع بالاتفاق وذلك في موضع واحد فقط، وهو في قوله تعالى في سورة الرعد وإما نرينك بعض الذي نعدهم في آخر السورة، ولك أن تقف على إن اختبارا أو اضطرارا، وعند الوصل تضغم النون في الميم لفظا لا خطا، فنقول وإما نرينك، هكذا. طيب، وقول المصنف رحمه الله تعالى والمفتوحة صل، يريد أن يقول أن المفتوحة حكمها أنها موصولة، أنها موصولة. فإن مكسورة الهمزة التي قال عنها إما، إن مكسورة الهمزة ساكنة النون التي يأتي بعدها ما جاءت في القرآن كما قلنا على قسمين، قسم أشار له الناظم ابتداء في موضع واحد مقطوع بالاتفاق في سورة الرعد وإما نرينك، والقسم الثاني موصول باتفاق وهو باقي المواضع التي جاءت في القرآن وتضغم فيه نون إن في ميم ما خطا ولفظا نحو وإما نرينك بعض الذي نعدهم في سورة يونس وغيرها في القرآن كثير. الكلمة الثالثة قال وعما، عن الجارة مع ما الموصولة جاءت في القرآن على قسمين، القسم الأول مقطوع بالاتفاق وذلك في موضع واحد فقط في سورة الأعراف، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم، والقسم الثاني موصول باتفاق وهو كثير في القرآن نحو سبحانه وتعالى عما يقولون كما في الإسراء وغيرها. أما عن الجارة مع ما الاستفهامية وليست الموصولة فهي محذوفة الألف وهي موصولة باتفاق المصاحف وذلك في موضع واحد في القرآن وهو عما يتساءلون، فانتبه. الكلمة الرابعة قال من ما بروم، طبعا نهو اقطعوا اللي هو الموضع الخاص بسورة الأعراف كما ذكرنا، ثم قال من ما بروم والنساء خلف المنافقين، من الجارة مع ما الموصولة جاءت في القرآن على ثلاثة أقسام، القسم الأول أشار له الناظم وهو مقطوع بالاتفاق في موضعين فقط في القرآن، موضع في الروم وموضع في النساء، قال من ما بروم والنساء، ثم ذكر بعد ذلك الخلف فقال خلف المنافقين، يبقى مقطوع بالاتفاق في قوله تعالى هل لكم مما ملكت أيمانكم في الروم، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات في سورة النساء. طيب عندنا موضع واحد مختلف في بين القطع والوصل، قال خلف المنافقين أي أتى الخلاف بين العلماء بين القطع والوصل في سورة المنافقين في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم، والقطع أشهر وعليه العمل. طيب ثم قال أمن أسس فصلة النساء وذبح، أمن أسس أي أم مع من للاستفهامية جاءت في القرآن على قسمين، القطع باتفاق في أربع مواضع في قوله تعالى خير أم من أسس بنيانه، توبة، خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، يبقى أسس اللي هو أشار إلى سورة التوبة، فصلت أهو خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، النساء يعني موضع سورة النساء، أم من يكون عليهم وكيلة، ذبح إشارة إلى سورة إيه يا جماعة الصفات، أهم أشد خلقا أم من خلقنا، دي أربع مواضع، هذه أربعة مواضع مقطوعة باتفاق، ولم يشر إلى أن هناك إلى باقي المواضع في القرآن فهي موصولة باتفاق المصاحف. الكلمة السادسة، قال حيثما، حيثما مقطوعة باتفاق ولم تأتي في القرآن، لم يشر إلى أمثلة لأنها لم تأتي في القرآن إلا في موضعين مقطوعة بالاتفاق، وكلاهما في سورة البقرة في نفس الربع في أول الجزء الثاني، قال من قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون. ثم قال الكلمة السابعة وأن لم المفتوحة، وأن لم المفتوحة كل المواضع في القرآن الكريم أتت مقطوعة ولذلك لم يشر إلى أمثلة. ثم قال كسر إنما لنعام والمفتوحة يدعون مع وخلف لنفال ونحل وقع، وكسر إن عايز يقول إن مكسورة الهمزة مشددة النون مع ماء الموصولة جاءت على ثلاثة أقسام. الموضع الوحيد اللي مقطوع بالإجماع موضع الأنعام اللي هو الإيه؟ كسر إنما لنعام، إنما توعدون لآتٍ. طب والمختلف في موضع واحد في القرآن واعلموا أنما غنمتم في الأنفال والوصل أولى وعليه العمل. طيب باقي المواضع في القرآن اتفقت فيه المصاحف على وصله كنحو قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. ثم قال الكلمة التاسعة والمفتوحة، أي إن أن مفتوحة مشددة مع ما الموصولة، وهي أيضا على ثلاثة أقسام. أشار إلى الاتفاق يدعون مع، يعني مقطوعة باتفاق فين؟ في الموضعين الذين قال فيهم يدعون في سورة الحج ولقمان. والمفتوحة أي أن مفتوحة الهمزة مشددة النون مع ما الموصولة، هو بيعطف على ما قبله. طب القطع باتفاق فين؟ هو هنا يذكر الاتفاق في الغالب ثم سيشير للخلاف الآن. والمفتوحة يدعون مع، أي وأن ما يدعون من دونه هو الباطل في الحج، وأن ما يدعون من دونه الباطل في لقمان. خلاص كده يا جماعة. طيب فين المختلف فيه؟ المختلف فيه في الأنفال، قال وخلف الأنفال، وخلف الأنفال في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء، والوصل هو الأشهر وعليه العمل. وباقي المواضع أن ما موصولة باتفاق وهي الباقية في القرآن نحو قوله تعالى في المائدة فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وخلف الأنفال ونحل، النحل أيضا فيها موضع فيه خلاف، فيه خلاف، وهو في قوله تعالى إنما عند الله هو خير لكم، والوصل أشهر. طيب الكلمة العاشرة، قال رحمه الله وكل ما سألتموه واختلف، أي كلمة كل مع ما، أيضا أتت في القرآن على ثلاثة أقسام. عندنا موضع واحد باتفاق أشار إليه بقوله سألتموه، أي في قوله تعالى في إبراهيم وآتاكم من كل ما سألتموه. طب المختلف فيه بين الوصل والقطع في كل مع ما أربعة مواضع لم يتعرض الناظم في المتن إلا لموضع واحد فقط، اللي هو موضع إيه يا جماعة؟ سورة النساء، كلما ردوا إلى الفتنة. خد بالك بقى معايا في الجزئية دي، أنا عندي أربع مواضع، هو لم يشر في الخلاف إلا إلى موضع واحد، ردوا واختلف ردوا. طيب كلما ردوا إلى الفتنة وكلما جاء أمة رسولها كذبوه مختلف فيه بين القطع والوصل، والقطع أشهر في موضع النساء والمؤمنون. وفي قوله تعالى في الأعراف كلما دخلت أمة لعنت أختها، وفي سورة الملك كلما ألقي فيها فوج مختلف بين الوصل والقطع، والوصل أشهر وعليه العمل. واضح كده؟ طيب ثم قال بئس ما، قل بكذا، قل بئس ما، والوصل صف. يعني ايه الكلام ده يا جماعة؟ عايز يتكلم عن كلمة بئس ما. بئس ما طبعا من اول بئس ما هيبتدي يتكلم بقى عن ايه؟ عن الموصول باتفاق. هو خلاص كده ايه؟ فاقطع بعشر كلمات خلصوا بقوله تعالى وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا. خلاص. طيب كل بئسمة بيكلمك عن بئسمة، كل بئسمة والوصل صف، يعني موصول بالإيه؟ بالاتفاق. ويبتدي يذكر الأمثلة. بئس مع ما، بئس مع ما اللي هي إيه بقى؟ جت فين؟ جت في ثلاث أقسام في القرآن، مختلف فيه بين القطع والوصل، والأشهر الوصل وعليه العمل، اللي هو إيه بقى؟ كل بئس ما يأمركم به إيمانكم، والأشهر الوصل إيه؟ وعليه العمل. طيب موصول باتفاق بئس ما اشتروا به أنفسهم، الموضع الأول في سورة البقرة، وقال بئس ما خلفتموني من بعدي في سورة الأعراف، ده موصول بالاتفاق. الموضع القسم الثالث في بئسما مقطوع باتفاق في المواضع الستة الباقية في القرآن الكريم، وإن كان إشارة الناظم إلى أن الكل موصول باتفاق. طيب خلفتموني اللي هو في الأعراف، واشتروا اللي هو إيه في سورة البقرة، موصول باتفاق خلاص، ولم يتعرض لإيه؟ للمختلف فيه. وقلنا أن حتى المختلف فيه الأشهر الوصل عليه الإيه؟ العمل. طيب ده كل بئسما. ثم في ما، اقطع، أوحي، أفطم، اجتهد، يبلو، مع، ثاني، فعلنا، وقعت، روم، كلا، تنزيل، شعراء، وغير ذي صلة. تعالى بقى عشان ايه نشوف الموضوع ده. قال لك في الجارة مع ما الموصولة في القرآن الكريم ثلاثة أقسام عند علماء الرسم. القسم الأول مقطوع باتفاق في موضع واحد فقط في قوله تعالى في سورة الشعراء أتتركون في ما هاهنا آمنين، تمام كده؟ طيب القسم الثاني مختلف فيه بين القطع والوصل، والأشهر فيه القطع في عشرة مواضع، اللي هي ايه بقى يا جماعة؟ جاي لك اقول له هو قال عليها في النظم. اوحي، ها قال لك في ما اقطع، اوحي يبقى هنقطع فيه عن ما في اوحي، اللي هو فين؟ في سورة الأنعام، كل أجد في ما أوحي إلي. طيب الموضع الثاني أفضتم اللي هو في سورة النور، لمسكم في ما أفضتم فيه، الموضع الثالث اجتهد في قوله تعالى في الأنبياء وهم في ما اجتهت أنفسهم خالدون، يبلو الموضع الرابع في سورة المائدة ليبلوكم في ما آتاكم، وبعدين قال يبلو مع، لأن عندنا واحدة في المائدة وواحدة في الأنعام، ليبلوكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب في ختام سورة الأنعام. ثاني فعلنا اللي هو ايه الموضع الثاني في البقرة، في ما فعلنا في أنفسهن من معروف، آخر ايه آخر ربع والوالدات. طيب الموضع السابع، الموضع السابع في سورة الواقعة وننشئكم في ما لا تعلمون، الموضع الثامن في سورة الروم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. خلاص طيب وقعت روم كلا تنزيل، تنزيل سورة الزمر إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، وبعدين قال لك ايه كلا تنزيل يعني الموضوعين بتوع ايه سورة الزمر فيما كانوا فيه يختلفون. خلاص كده شعراء احنا اشرنا الى ايه الى موضع الشعراء ان هو ايه مقطوع باتفاق. خلاص طيب طيب فيما عما باقي المواضع في القرآن موصولة باتفاق، نحو في المائدة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وغيرها. طيب يسأل يعني يسأل سائل يقول نحن قلنا أن موضع الشعراء مقطوع باتفاق مع أن الناظم رحمه الله تعالى لم يتعرض للخلاف في المواضع العشر بل ذكر فيها القطع، يعني قال الناظم في ما اقطع خلاص هي القطع عنده قولا واحدا، نقول لعله اقتصر عليه أي القطع لشهرته، لكن لما نرجع للنشر نجد أنه تعرض له إيه بيّن الخلاف فيه والمشهور فيه كما قلنا القطع. طيب أحيانا نجد فيه دخلت على ما لكن الاستفهامية وليست الموصولة، في هذه الحالة تحذف الألف من ما من كلمة ما والوصل بلا خلاف، نحو قوله تعالى فيما كنتم في سورة النساء إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا. طيب ثم انتقل إلى كلمة فأينما كالنحل صل ومختلف في الشعراء الأحزاب والنساء وصف، يتكلم عن أين مع ما، وهي موصول باتفاق في موضع الإيه في موضعي النحل في موضع البقرة وموضع في النحل، معذرة الموضع الأول في البقرة فأينما تولوا فثم وجه الله موصول باتفاق، والموضع الثاني في سورة النحل أينما يوجهه لا يأتي بخير. طب المختلف فيه ثلاثة مواضع الشعراء وقيل لهم أينما كنتم تعبدون، والأحزاب أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، والنساء أينما تكون يدرككم الموت. ده مختلف فيه بين الوصل والقطع. القطع أشهر في الشعراء، والوصل في الأحزاب والنساء إيه أشهر. طيب هنا في فائدة أنا هقولها لك، إن القطع والوصل يستويان في موضع الشعراء والأحزاب، في موضع الشعراء والإيه والأحزاب، والقطع في موضع النساء، مع انها تلاقي عندك مرسوم في المصحف بالوصل، هو الاشهر لقول الامام الشاطبي في العقيله: والخلف في صوره الاحزاب والشعراء، وفي النساء يقل الوصل معتمرا. خلاص كده. طيب ثم باقي المواضع مقطوعة باتفاق في القرآن، نحو قوله تعالى في سورة البقرة: أينما تكونوا يأتي بكم الله إيه جميعا. طيب ثم انتقل إلى كلمة إن مكسورة الهمزة ساكنة النون مع لم الجازمة، فقال: فإن لم وصل، فإن لم، ولما عندما قال وصل إشارة إلى إيه؟ ترجيح الوصل. فإن لم هود، يبقى الموضع بتاع هود ده موصول إيه؟ باتفاق وصل. فإن لم، خلاص كده، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، موصول باتفاق. باقي المواضع مقطوعة باتفاق: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، لئن لم ينتهي لنسفعل. مرة نجدها مقترنة بفاء فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا كالبقرة، أو مقترنة بواو وإن لم تفعل فما بلغت رسالته كفي المائدة، أو مقترنة بلام نحو لئن لم ينتهي كما في العلق. طيب الكلمة الخامسة، الخامسة عشرة، قال عنها: ألن نجعل. أن المصدرية مفتوحة الهمزة مخففة النون مع لن، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول يا جماعة موصول باتفاق في موضعين: بل زعمتم ألن نجعل لهم موعدا في سورة الكهف، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. عرفنا منين إن هو أشار للموضوعين دول يا جماعة بكلمة إيه؟ نجعل ونجمع. خد بالك، يبقى أن لن نجعل ونجمع موصول باتفاق. وعرفنا منين موصولة؟ إن عطف الكلام في أول البيت وصل، فإن لم هودة أن لن نجعل نجمع. خلاص كده. طيب في موضع واحد في القرآن مختلف فيه بين القطع والوصل ولم يتعرض له الناظم في المتن، اللي هو في سورة المزمل: علم أن لن تحصوه. خلاص كده. والأشهر هو الإيه؟ هو القطع فيه. طيب طبعا في باقي المواضع في القرآن بقى مقطوعة باتفاق، وذلك في غير المواضع السابقة حيث أتى نحو إيه؟ ألن نقدر عليك الأنبياء وغيره. طيب ثم انتقل لكلمة جديدة وهي السادسة عشر: كي الناصبة مع لن نافية. ودي جت لنا في القرآن في سبع مواضع فقط. هو قال إيه بقى؟ كيلة بيعطف على الإيه برضو؟ الوصل. وهيعد لك أربع مواضع موصول، اللي هي إيه؟ قال كيلة تحزنوا. فين تحزنوا؟ في سورة آل عمران: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم. خلاص. تأسوا سورة الحديد: لكي لا تأسوا على ما فاتكم. خلاص. تأسوا على بتاعت الحديد. طيب حج اللي هي سورة الحج: لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وبعدين حرج الموضع الرابع اللي هو سورة الأحزاب، الموضع الثاني في الأحزاب: لكي لا يكون عليك حرج. هذه أربعة مواضع كي مع لا موصولة باتفاق: كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج. طيب القسم الثاني من كي مع لا تبقى 3 مواضع وهي مقطوعة باتفاق، اللي هي ايه بقى؟ لكي لا يعلم بعد علم شيء في النحل، والموضع الأول في الأحزاب لكي لا يكون على المؤمنين حرج، والموضع الثالث وهو في الحشر كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. خلاص كده يا جماعة؟ طيب، وبعدين قال لك وقطعهم أي العلماء عمن يشاء فين؟ قال لك عن الجار، دي الكلمة 17، عن الجار مع من، مع من الموصولة هو قسم واحد فقط، اتفقت المصاحف فيه على قطعه، عشان كده قال ايه وقطعهم في موضعين، عمن يشاء من تولى بس. فين بقى؟ قال لك ما عمن قطعت في قوله تعالى من يشاء، اللي هي ايه في سورة النور، فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء مقطوع. طب من تولى يشير بها الى الموضع سورة النجم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولا ثالث لهما في القرآن. وبعدين قال يومهم، دي الكلمة 18، يوم مفتوح الميم، خد بالك من الضابط، معهم وهي قسم واحد في القرآن في موضعين اتفقت المصاحف على قطعه، في موضعين فقط، واحد في غافر والآخر في الذاريات، يومهم بارزون، يومهم على النار يفتنون في الذاريات. ثم قال يومهم وما لهذا، لام الجر مع المجرور، وهي في القرآن قسمان، قسم مقطوع باتفاق، أشار هو بقى للموضع دي، وما لهذا يبقى فين؟ هذا اللي هو سورة الفرقان، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام، مقطوع، خلاص مقطوع، اللي هي لام الجر، خلاص ما لهذا. والتاني في الكهف والذين، خلاص وما لهذا والذين هؤلاء، يبقى فين الموضع التاني؟ فما للذين كفروا قبلك مهطعين. طب هؤلاء بتاع ايه؟ النساء. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، لا يفقهون ايه حديثا. طب موضع الكهف فين يا جماعة؟ نجيبه من متن منين؟ نجيبه فين من متن؟ قال لك وما لهذا، ها، ويقولون، يبقى وما لهذا جابت الموضوعين عندنا يا جماعة، موضع الفرقان وقالوا ما لهذا الرسول، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا ايه الكتاب. طيب، ثم طبعا بقى في القرآن موصول الباقي بقى باتفاق، ما لكم كيف تحكمون الى اخره. طيب، دي الكلمة 19. عندنا الكلمة 20، لات مع حين، قال لك ايه؟ تحين في الامام، يعني المصحف الامام اللي هو مصحف سيدنا عثمان، تحين في الامام صل، لات مع حين. طبعا اختلف في قطع التاء عن كلمة حين، خلاص، ولات حين مناص في سورة صاد، خلاص، اختلف في القطع والوصل، والمشهور القطع، وأن ولات كلمة مستقلة وحين كلمة إيه أخرى. قالوا لأن ولا في كلمة ولات نافية، دخلت عليها التاء علامة على تأنيث الكلمة، كما دخلت على كلمة إيه رب وسمى، يعني نقول سمت، خلاص إلى آخر. وقيل إن التاء توصل بكلمة حين ولا تحين مناص، وهذا القول لا يعول عليه، وهذا القول لا يعول عليه. وعلى هذا يصح الوقف للضرورة أو غيره على ولا، ولكن يتعين الابتداء بولات أيضا، والصحيح قطع التاء عن حين كما سبق. ثم قال: تهين في الإمام صل ووهلة. يعني إيه؟ يعني كلمة ولات حين موصولة في المصحف الإمام ووهلة، أي إيه؟ غلط الناظم قائل من قال بالإيه؟ بالقطع. خلاص كده، أي غلط أو غلط أنت قائل من يقول بقطع الإيه؟ التاء عن حين. يبقى احنا هنا يا جماعة الكلمة دي فيها اشكال شوية. ولا تا حين في الناظم رحمه الله تعالى اشار الى وصل التاء من تحين. خلاص. ثم قال: ووهل، أي غلط من قال بالإيه؟ بهذا القول. وفي نسخة من نسخ الجزرية قال فيها: تحين في الإمام صل، وقيل لا، أي لا تصلها بها. خلاص كده. وكما قلنا اختلف القراء نفسهم في الوقف عليها ولاثة، فالكسائي يقف بالهاء، والباقون بالتاء، وقال أبو عبيدة: الوقف عندي على الوقف عندي على التاء، والابتداء الوقف عندي على ولا، والابتداء بتحينة لأني نظرتها في مصحف الإمام تحينة. وقال: وهذه التاء تزاد في حين يقال هذا إيه؟ تحين. طيب، يبقى هذه الكلمة كما قلنا فيها خلاف، والمشهور فيها القطع. قطع ايه يا جماعة؟ قطع التاء عن كلمة حين، قطع التاء عن كلمة ايه؟ حين. طيب، فكأن هنا الناظم اراد ان يشير الى قضية ايه؟ قضية ذكر القول بالوصل وايه؟ وغلط من قال به. طيب، ثم قال: ووازنوهم وكالوهم صلي. كالوهم وكلمة وزنوهم في قوله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، رسمت في المصاحف موصولة فلا وعليه، فلا يجوز الوقف على كلمة كالوهم أو وزنوهم دون هم معهم، وإنما يكون الوقف على الكلمة كاملة، وهذا بالإجماع. ثم قال: كذا من الوها ويا لا تفصيل. عايز يقول لك النهاء اللي هي أتت للتنبيه من كلمة هؤلاء وكلمة ها أنتم، نحوها أنتم هؤلاء، فقد اتفقت المصاحف على وصلها لفظا وخطا، ولا يجوز الوقف عليها والابتداء بإيه؟ بأنتم. يعني ما أقولش إيه؟ ها أنتم، لا، ها أنتم. أيضا يا التي للنداء نحو يا أيها الناس، أجمعت المصاحف على وصلها بما بعدها أيضا، ولا يجوز الوقف عليها والابتداء إيه؟ بما بعدها. هذا تمام باب المقطوع والموصول، والله تعالى أعلى وأعلم.